الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين في كتابه المبين: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. قال أهل التفسير معنى الآية: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وهي من العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، وفي الآخرة وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب المتين. إنا هدنا إليه، أي رجعنا مقرين بتقصيرنا، منيبين تائبين بهدايتك لنا في جميع أمورنا، فضلا منك ومنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وفي رواية وفي آية سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقوله سبحانه وتعالى: هذا عذابي أصيب به من أشاء، يقول تعالى: أصيب بعذاب من كان شقيا متعرضا لأسباب العذاب، بالإعراض عن أمري ونهي بمعصيتي ومخالفة أمري. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. ولفظة كل شملت كل شيء، وهذا عموم كلي كلفظة جميع وكافة. فرحمته سبحانه وتعالى لكافة الخلق ممن أرادوا الرحمة بأسبابها وشروطها وعللها مع تجنب الموانع. والمراد كأنه سبحانه وتعالى قال: أنا الله الذي لا إله إلا هو مالك الملك وأرحم الراحمين، أفعل ما أشاء وأحكم بما أريد، رحمتي تصل إلى البر التقي والفاجر الأبي والمؤمن والكافر والملحد والمشرك، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد. لذلك قال: فسأكتبها للذين يتقون، أي الذين يجتنبون المعاصي صغيرها وكبيرها وكل المحرمات، لأن التقوى فعل الأمر واجتناب النهي. ومن أسباب الرحمة إيتاء الزكاة المفروضة الواجبة على مستحقيها، ومن تمام ذلك الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها كما قال تعالى والذين هم بآياتنا يؤمنون. لذلك قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. أسباب الرحمة، للرحمة أسباب وشروط وعلل مع اجتناب الموانع. فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فإذا حدثت هذه الرحمة الكبرى تفرعت منها كل رحمة في الشؤون والأمور في الدنيا والآخرة، فلا بد من التفقه في أصول الرحمة وضوابطها وأسبابها. روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وعند مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. وفي رواية لله 100 رحمة عنده 99 وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق، فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه أصبحت كلها 100 جزء له سبحانه وتعالى، لأنه أرحم وأعظم الراحمين. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه والأحمق في معيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه أحرقته، والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه، يعني أن تصيبه هذه الرحمة العظيمة. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده أنه جاء أعرابي فأناخ راحلته ناقته ثم عقلها أي ربطها حتى لا تسير وتضل، ثم صلى خلف رسول الله، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الأعرابي راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتي أحدا لا إله إلا الله. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداءه فقال أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى سمعنا يا رسول الله. فقال لقد حذرت رحمة واسعة، إن الله عز وجل خلق 100 رحمة، واحدة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها، وأخر 99 رحمة أتقولون هو أضل أم بعيره؟ فقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون، أي فسأوجب، وليس على الله واجب، سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فأوجب رحمته منة منه وفضلا وإحسانا كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم قال تعالى والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الرأفة والرحمة بالأولاد بالأزواج بالجيران، اتقوا الله في أنفسكم باسمه صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والمصطفى، وصفته التي من أعظمها وأجلها ما هي؟ ما يدعو إليه وينهى عنه، هذا حاصل الرحمة، فعل الأمر واجتناب النهي، ثم تعم الرحمة عندما يستقيم على الكتاب والسنة، وأنه يأمرهم بالمعروف وهو كل ما يعرف حسنه وصلاحه ونفعه وخيره، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الأهل والأزواج والأولاد والجار والخادم وبذل النفع لسائر الخلق حتى البهائم، ويأمرهم بالصدق والعدل والعفاف والبر والنصيحة. هذه أسباب الرحمة وما أشبه ذلك من الفلاح والصلاح. وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب الخمر وكل ما يسكر العقل، كل ما يسكر العقل ويذهبه، والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور وكل ما يسيء إلى النفس. فأعظم دليل على أنه رسول الله هو ما هي وما العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، قال: فأعظم دليل على أنه رسول الله هو ما دعا إليه وأمر به، يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر، وما أحله صلى الله عليه وسلم وحرمه في سننه، فإنه يحل لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح والملابس والمساكن والأعمال والأقوال، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن وصفه صلى الله عليه وسلم أن دينه سهل سمح يسير، لا إصر فيه ولا إغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه أي عظموه وبجلوه واتبعوا أمره واجتنبوا نهيه واستجابوا لدعوته، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهذا النور هو القرآن الكريم الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات، ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، ونصروه بمقام بقيام الشريعة والدفاع عن حياض الدين وإقامة الشريعة بالقول والعمل المخلص لله وحده، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. أولئك هم المفلحون المرحومون الظافرون بخيري الدنيا والآخرة، والناجون من شر الدنيا والآخرة، لأنهم أتوا بأسباب الرحمة والفلاح والخير والصلاح. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فرجاء رحمة الرب له شروط وأسباب وعلل وكذلك موانع، والأمر بين الإيجاب والسلب وبين الفرج والكرب، بين فرحة العمل الصالح وسوء الذنب. فبدأ الله في كتابه الحكيم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية في كتاب الله القرآن العظيم. قال أهل العلم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، رحمن ورحيم، رحيم رحمن أشد مبالغة من رحيم، رحيم الدنيا ورحمن الآخرة، في الآخرة رحيم ورحمن. وذلك فيما رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت منها اسما من اسمي، الرحم الذي ينزل منه الأجنة، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وبداية هذه الآية من سورة الأحزاب قال عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فمن رحمته سبحانه بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته، أي الدعاء، صلاة الله على الناس الدعاء، ويقبل استغفارهم من صلاته عليهم وثنائه وصلاة الملائكة كذلك بالدعاء والاستغفار كما في سورة غافر آنفا، ودعائهم ما يخرجهم من الظلمات الذنوب، ظلمات الذنوب والجهل والفسوق، إلى نور الإيمان والتوفيق والسداد والعلم والعمل والإخلاص له سبحانه. فهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم رحمة واسعة وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة، أفضل الملائكة، وهم حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. الرحمة لها أسباب وعلل وشروط وموانع، فرحمته سبحانه وتعالى ونعمته في الدنيا، وأما رحمته في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب هو الفوز برضا ربهم وتحيته لهم واستماع كلام الرب الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير. ولا يعرف كنهه وصفته إلا من أعطاهم إياه، ولهذا قال تحياتهم يوم يلقونهم سلام المؤمنون المتقون، وأعد لهم أجرا كريما. وهذه الرحمة وصف الله نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ليكون ذلك من باب قرن وربط الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله عز وجل إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فالرب فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب الرحمن الرحيم، وفيه ترغيب رب العالمين وملك الملوك القاهر الغالب الفعال لما يريد. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فانظر إلى سعة الرحمة، وذلك لأن هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في صحيح البخاري، فأراد أن يتوب فدخل على رجل من أهل العلم فقال له لي توبة، قال ليس لك توبة، فقتله وأتمها 100. فذهب إلى رجل عنده علم يفهم ويفقه ويعلم أن رحمة الله واسعة، قتل 100 نفس، رجل منفرد فاجر نحرير شديد، قال لك توبة، فتاب الله عليه سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، وذلك لأن إجماع أهل العلم سلفا وخلفا الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيؤمنون بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المعلقة بالمرحوم، فكل النعم من آثار رحمته، ومن رحمته نعمة الإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم والتوفيق والسداد إلى الرشاد والصواب. لما قضى الله أمر العباد ودخل من دخل الجنة ودخل من دخل النار، ففي بداية سورة الحجر لما رأى الكافرون هكذا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين مؤمنين موحدين، والعلم والمعرفة بالحلال والحرام والحق والباطل والرشاد والغي، هذه النعمة وهذه الرحمة، أسباب الرحمة أسباب وشروط وعلل وموانع، والحق والباطل والرشاد والغي والعلم والجهل الذي عليه كل ذلك. ففي سورة الفاتحة وأمر الله بها في كل ركعة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ومعناه دلنا يا رب وأشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. وأشدنا إلى الصراط المستقيم ومعناه دلنا يا رب وأرشدنا ووفقنا، وهو الطريق الواضح الموصل إلى مرضاته، وهو معرفة الحق والعمل به. وهذا من أعظم وأجل الرحمات، لأنها السبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة. والمعنى فاهدنا إلى الصراط ابتداء، ثم اهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا وإخلاصا. فهذا الدعاء من أجل الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلواته لضرورة العبد إلى ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. وجب على الإنسان أن يدعو الله في كل ركعة بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إليه ها هنا هي الإرشاد والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى وحده بالأسباب، ولا بد من الأخذ بالأسباب. وقد يتعدى وتتعدى الهداية بنفسها فتضمن معنى وتتضمن معنى الهمة أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا. قوله تعالى وهديناه النجدين، أي بينا لنا الخير، أو بين لنا الخير والشر. وقد تعد بإلى كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم عكس ذلك قال تعالى وهدوا إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. للرحمة أسباب وشروط وعلل وموانع. لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أي وفقنا لهذا واجعلنا لها أهلا للرحمة. ولقد استعارت العرب الصراط في اللغة بمعنى استعماله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باستقامته على الاعوجاج. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو، وهذا موطن الشاهد، سبب الرحمة، وهو المتابعة لله وللرسول. فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه قال الصراط المستقيم كتاب الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وهذا الأثر إنما هو إلى علي بن أبي طالب، وضعيف كونه مرفوع إلى رسول الله، بل هو من كلام علي بن أبي طالب. وقال مجاهد هو الحق، وهو أشمل لأنه مطابق لمن قال هو الإسلام، وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف ولا زيغ. كذلك روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية قال اهدنا، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر، كما قال النبي فيما رواه الحاكم وصححه وفاقه الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا حديث رسول الله. قال عاصم صاحب هذا الحديث راوي هذا الأثر بعد رواية هذا الأثر قال فذكرنا ذلك للحسن البصري لأن أبي العالية قال هو النبي في معنى اهدنا الصراط المستقيم. فعاصم صاحب الحسن البصري وصاحب أبي العالية فذكر هذا الأثر للحسن البصري الإمام سيد التابعين من سادات التابعين. فقال الحسن البصري بعد أن سمع هذا قال صدق أبو العالية ونصح، أي نصح للأمة. قال ابن كثير في تفسيره بعد هذا الأثر وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة ولا اختلاف فيها، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون النبي، وعود على بدء وربط بالرحمة المهداة والهداية المنتقاة برضا الإله. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: والذي أولى بتأويل وتفسير هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معينا به، وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له، من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام، وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله به والانزجار عما زجر عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. قلت وحاصل كل ما قيل، وحاصل كل ما قيل، وبيان التراحم ألا مستحيل، بل هو أمر جليل وتوضيح وتعليل، وذاك في قول الرب الجليل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا صار الناس على هذه الدعائم وهذه الأصول وهذه الأسس وهذا المنهاج القوي المأمول ترسخت في قلوبهم وعقولهم وصدورهم ومعتقداتهم وأفكارهم أسس الرحمة والتراحم، وحصل الوصل بين الناس والتلازم، وعمت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وخفت في القلوب الأطماع والجشع والظلم والأوجاع، وشفى الله الرؤوس من شدة الصداع، والتأم الصدع والنزاع، وأخذ كل ذي حق حقه بالاستماع، وردت المظالم والمآلم والعوالم إلى الاستجابة لله وللرسول المطاع. فلا رحمة إلا باقتداء سبيله وطريقه ومنهاجه ودينه، فذاك المذياع. قال المبلغ السماع: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقد قال العليم الحكيم الخبير: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلت: فهذه الآية نص جلي ودليل شرعي على أسباب الرحمة لعباده وشروطها وعلتها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن في كل مكان وزمان، القرآن كتاب، القرآن الكتاب، القرآن نفسه موجود في كل زمان ومكان في هذه الأزمنة. الرحمة بالتدبر لهذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا، لام تعليل العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ليدبروا، يفهموا، يدركوا، ثم يعملوا، فإن لم يحدث فلا رحمة. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون. ولا يكون التدبر بكتاب الله إلا لكتاب الله إلا بصحة الاستماع ومتانة الإنصات الذي يترتب عليه العمل بآيات الله. فإن حديث العمل بعد القول إن حدث العمل بعد القول وصلحت النية وتأكدت القضية واستقامت النفس الأبية ارتفعت البلية والبلايا وما كل ما يؤذي الناس من حروب من تقتيل من تجويع من تشريد، عندما يعرضون عن الكتاب والسنة ستتوالى علينا الرزية والبلية والأسخاط. ارتفعت البلية ومحيت الرزية وحدث العمران واستحرت الأوطان بكتاب الله وسنة رسوله وسعدت البلدان وفرح العباد وفرح العباد بالتراحم المستعان من قبل الحنان المنان الذي قال في كتابه الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، من رحمة الرحمن أن يعلم القرآن، فإذا تعلم القرآن رحمه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ومن البيان قول الرحيم الرحمن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذا هو البيان الأم والتراحم الكلي والجهد الأصلي. فصرخة إلى الآذان والأسماع بوجوب الاستماع للرسول المطاع، فلا رحمة ولا استقرار إلا بحدوث القرار، والقرار والاستقرار الاستجابة للرحيم الجبار، اسمان وصفان بهما ووصفان بهما العباد تعان من العزيز الغفار. الشأن شأنان، جنة ونار، عمار ودمار، خراب واستقرار، فقال صاحب القرار. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أمرك وحالك وشأنك بيدك، فاختر لنفسك القرار بعلم وفهم وإدراك ووعي وفقه، فإن الأمر جد خطير، تبشير أو تنذير، تعطيل أو تيسير، والله على كل شيء قدير. فأحسن النية وصحح الإخلاص، وإلا فلا خلاص ولا مناص، وبيدك القرار وبعملك الصالح الاستقرار، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صرخة إلى الآذان والأسماع وجوب الاستماع للرسول المطاع، وإلا فالضياع الضياع الضياع، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فعنده الحجة والدليل، ثم بعده لا دليل ولا تعليل ولا تأويل، بل كلام الجليل. وقد قال سبحانه في التنزيل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهل تسمعون؟ هل تدركون؟ هل تفقهون؟ هل تعلمون؟ هل تعملون؟ فبذلك تنصرون. قال الجليل في التنزيل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صاحب القرار والاستقرار العزيز الغفار. الحمد لله رب العالمين.